بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون والمسلمات، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فلذلك سنخصص هذا الدرس إن شاء الله لما يتعلق بالنصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، وما ينبغي معرفته في طريقة الدعوة إلى الله، وما ينبغي معرفته عن مصادر تلقي الدين والشريعة والاعتقاد الصحيح والقول السديد إن شاء الله. فبداية، لا بد للمسلم أن يلتزم بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة. فما هو الدليل؟ الدليل هو ما لا يتطرق إليه الشك، ولا يمكن أن يكون خطأ، ولا يمكن أن يكون مجانبا للصواب، بل الدليل هو الشيء الذي لا شك في صحته. إذن لا بد للمسلم أن يعلم بأن اعتقادنا وديننا وما يميزنا عن الفرق الضالة هو اتباعنا للدليل ومجانبتنا للشبه والأهواء والآراء والشهوات. إذن الدليل، لماذا يسمى الكتاب والسنة دليلا؟ لماذا يسمى القرآن، آيات القرآن دليلا، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تسمى دليلا؟ لأنها لا يمكن أن يكون فيها خطأ، بخلاف أقوال البشر فإنه يتطرق إليها الخطأ، وليست لا تسمى حجة أو برهان أو دليل، بخلاف الكتاب والسنة فإنها تسمى دليلا وحجة، وكل ما خالفها فهو ليس دليلا وليس محقا وليس صائبا. فبداية، القرآن هو كلام الله عز وجل، وثبت ذلك بقوله تعالى: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فلا يعني مجال للشك أن القرآن هو كلام الله، وبأنه معجزة أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، بينما عجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل كتاب الله سبحانه وتعالى، مع توفر كل الإمكانيات المتوفرة في هذا الزمان والتقنيات من حاسوب ومن أقمار صناعية ومن هواتف ذكية ومن مختبرات وغيرها من الأمور. فقد عجز الإنس والجن بما فيهم الخبراء والأطباء والمهندسون والفضائيون، ويعني الذين المهتمون بعلم الفضاء وعلم الذرة والعلوم، باقي العلوم، فقد عجزوا كلهم عن أن يأتوا بمثل القرآن الذي أنزل على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل، وبما باصطفاء منه وبفضل ومنة منه سبحانه. فدل ذلك على أن معجزة القرآن لا يمكن للبشر أن يأتي به بدون وحي من الله عز وجل، وأن النبي الأمي الذي كان في زمن لم تكن فيه هذه التقنيات المتوفرة اليوم، والذي آتاه الله هذا القرآن بأنه لم يكن كاذبا أو مفتريا على الله سبحانه، وأن هذا الكتاب هو وحي من السماء وهو من عند الله سبحانه وتعالى، فتتيقن ذلك ثم تعلم بأن الله سبحانه لم يكذب في كتابه، وهو منزه سبحانه، الحق سبحانه منزه عن الكذب ولا عن الباطل وعن اللهو وعن الهزل. فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكلما جاء في كتاب الله فهو حق وليس هزلا، هو فصل ليس هزلا، هو حق ليس باطل، وهو يعني الدليل على ذلك أن ما أخبر به الله سبحانه وتعالى أنه سيكون فقد كان، وما أخبر به تحقق، وبعد توفر بعض التقنيات التي استطاعت أن تؤكد بأن ما جاء في القرآن هو الحق، ولم يستطيع إثبات عكس ذلك مهما تقدمت بهم العلوم. فمن ذلك قوله تعالى على سبيل المثال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فهذا إخبار عما سيكون وقد كان، لأن الروم بعد ذلك غلبوا فارس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحقق ما أخبر به الله سبحانه. وقال الله تعالى: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فأخبر سبحانه أن المسلمين كانوا يريدون أن تكون لهم في بدر الطائفة التي لم تكن لها شوكة، ثم أتى المشركون بجيوشهم وشوكتهم، وقضى الله أمرا كان مفعولا وهزم المشركون، وتحقق وعد الله سبحانه مع قلة عدد المسلمين، فقد خرجوا من أجل القافلة التي كانت فيها أموال قريش، قريش الذين سلبوا المسلمين أموالهم، فكان المسلمون يعني ذاهبون لاسترجاع بعض الأموال وللاعتداء على قريش كما اعتدوا عليهم من قبل، بعد أن أذن لهم الله سبحانه وتعالى بأن يعتدوا عليهم كما اعتدوا عليهم من قبل، أي أن المسلمين أن يعتدوا على المشركين كما اعتدى عليهم المشركون من قبل. فجاء المشركون بجيش ضخم عرمرم ومستعدين وجاهزين وخارجين لأجل القتال، ومع ذلك هزموا، وأيد الله رسوله بالنصر في هذه الملحمة الكبرى، والحمد كله لله، وصدق الله وعده رسوله والمؤمنين، وكما قال: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فتحقق وعد الله سبحانه. وأيضا وعد الله رسوله فتح مكة ودخول مكة، وقد تحقق وعده، وكل ما أخبر به القرآن من أمور علمية أيضا، من يعني مراحل تطور الجنين وغيرها من الأمور العلمية المثبتة في الكتاب، فقد يعني العلم جاء ليوافقها وليس ليخالفها. العلم الصحيح قد جاء ليثبت ما أثبته القرآن من قبل مما كان يخفى على أهل ذلك الزمان إلا عن طريق ما أخبر به الله سبحانه. فلهذا كله نقول بأن القرآن هو كلام الله وهو حق، ليس فيه هزل أو باطل أو كذب، لذلك فالقرآن هو دليل، القرآن هو دليل وحجة وبرهان، ومن احتج بالقرآن لا ترد حجته ولا يمكن مخالفتها أو ادعاء أن القرآن مخطئ، لهذا يسمى القرآن دليلا فلا مجال فيه للشك، والله سبحانه وتعالى لا يخطئ، وكل ما أخبر به القرآن فهو معرض، يعني كل ما خالف الذي أخبر به القرآن فهو المخطئ، وأما القرآن فهو المصيب وهو الحق. والقرآن أخبر بأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كله حق، وأن شرعه ودينه حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال الله سبحانه وما ينطق عن الهوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بأنه هو الذي أخبر بأنه لا ينطق إلا بحق، فتبين من القرآن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما أخبر به، والقرآن أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، فقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فتبين بأن اتباع الرسول واجب، ويقول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا يبين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر به هو حجة وبرهان ودليل، ما آتاكم الرسول فخذوه، فهذا عام في كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، يعني وعلم صحته وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله وأخبر به، فيجب اتباعه. إذن أولا قلنا ما هو الدليل؟ الدليل هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة شاملة لكل شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أخبرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا حذرتكم منه. وما بعث نبي إلا كان حقا عليه أن يخبر أمته بكل خير يعلمه لهم، وأن ينذرهم ويحذرهم من كل شر يعلمه لهم. فكل الأمور المتعلقة بالعبادة والاعتقاد والسلوك والأعمال اليومية والعمل وغيرها من الأمور التي ينبني عليها الثواب والوزر، أي الأجر والإثم، كل ما فيه أجر وإثم فقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا إلى ما يقرب إلى الجنة ويترتب عليه الأجر، ونهى وحذر مما يباعد عن الجنة ويترتب عليه الوزر. إذن لم يبقى لما جاء للعقل إلا أن يعلم صحة ما أخبر به الله سبحانه وتعالى، ويستسلم لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد في معرفة الكتاب والسنة وما ينبغي عليه اتباعه من الهدى، ويستسلم لما حكم الله به وما قضاه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للعقل بأن يحدث شيئا آخر ليس في الكتاب والسنة. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالدين أمر توقيفي لا مجال لإضافة شيء لم يجئ به الدليل، فكل شيء ديني وعملي وأي شيء يترتب عليه الثواب والأجر والإثم فإنه يجب اتباع الدليل فيه، ولا مجال لإعمال العقل فيما يخالف الدليل. أما الأمور الدنيوية فالأصل فيها هو الحل والإباحة. الأمور الدنيوية كالبنايات، كالصناعات، كالمأكولات والمشروبات والملبوسات، فهذه لو لبس الإنسان ثوبا يعني أسود أو أزرق أو بني، لو بنى بناية من 5 طوابق أو 4 أو 2، فهذا كله مباح ما لم يأتي الدليل يحرم شيئا من هذه الألبسة، كلبس الحرير مثلا فقد حرمه الشرع، فحينئذ نقول هذا حرام. أما الدين فكل شيء محرم، أن تعبد الله مثلا، أن تظل في الشمس سائر اليوم تقول أنا أتقرب إلى الله بأن أبقى في الشمس سائر اليوم، هذه يعني تسمى أن بدعة ولم يأتي بها الشرع، لذلك وجب اجتنابها. وكل شيء ليس في الكتاب والسنة لا يمكن أن يتقرب به إلى الله سبحانه. إذن يجب التفريق في مسألة البدعة بين ما هو ديني وما هو دنيوي. إذن كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وعن ابن عباس قال: أراكم ستهلكون أقول قال رسول الله وتقولون يعني قال أبو بكر وعمر حين كان بينه وبين بعض المسلمين، ولعله عروة ابن الزبير كان بينه وبينه خلاف في مسألة التمتع بالعمرة إلى الحج، و يعني كان عروة يرى بأن ذلك لا يجوز، وابن عباس أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك وأجازه، وعروة حسب أن عمر لم يجيزه هو وأبو بكر، فكان بينهما شيء في هذا الأمر، وهما صحابيان رضي الله عن كليهما. فقال ابن عباس: أراكم ستهلكون، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقد تبين بأن ابن عباس باتباعه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب الله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فهذا جاء في كتاب الله سبحانه، فكان ابن عباس هو المحق، ويبين ذلك أيضا ما أخبرها به ابن عمر رضي الله عنه، حيث قال إنما عمر يعني لم ينهى عن ذلك، لكنه كان يريد أن يؤتى البيت في غير موسم الحج، فهو لم يحرم التمتع بالعمرة إلى الحج، ولكن كان يعني يرى بأن الأولى بأن الإنسان يأتي العمرة في غير وقت الحج، وليس معناه أنه يحرم وقت الحج، فقد يعود هذا الأمر إلى الأفضلية وإلى الأولى وليس إلى قضية الحلال والحرام. وقد تأوله من تأوله بأن عمر كان يمنع ذلك أي يحرمه. إذن تبين بأن اتباع الكتاب والسنة مسبق ومقدم حتى على أقوال أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، الذين هم ثاني أول وثاني الخلفاء الراشدين، فما بالك بمن دونهم في المنزلة، وهؤلاء أكبر العلماء، هم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر العلماء هم أبو بكر وعمر، فإذا خالفت أقوالهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بقول الرسول ويترك قول أبي بكر وعمر، فما بالك بمن جاء من بعد ذلك من الناس سواء تسموا علماء أو فقهاء أو تزيوا بتي العلم أو غير ذلك، فلا يجوز بحال أن تؤخذ أقوالهم ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الواجب على المسلم هو الالتزام بالدليل، ولا شيء غير الدليل، لأن هذه مصادر تلقي الإسلام الصحيح. وهنا مسألة، فالإنسان عندما يؤدي النصيحة يجب أن تكون هذه النصيحة موافقة لكتاب الله وسنة رسوله، لأن هذا الأمر خطير، فآفة اللسان آفة عظيمة، آفة اللسان التكلم عن الله والقول عن الله بغير علم، فهذا شيء خطير. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيجب تحري الكتاب والسنة في النصيحة. إذا أردت أن تنصح شخصا فإنك تنصحه بحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنصحه بآية من آيات الله، كأن تقول مثلا إذا رأيت أحدا يتكلم بغير علم أو لا يبالي بما يقول، فتخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ بن جبل قال: معاذ، أو مؤاخذون بما تتكلم ألسنتنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وأيضا تخبره بقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. هذه طريقة النصيحة. من كان يريد أن ينصح شخصا فلا ينصح بعقله، بل ينصح بالأحاديث الصحيحة وبالآيات من كتاب الله سبحانه، فإنها شاملة لكل النصح. والرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله وللمؤمنين، أي أن تنصح بكتاب الله، وتنصح تنصح الناس بأن يتبعوا كتاب الله ويتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعوا جماعة المسلمين والصحابة رضوان الله عليهم. فإذا الأحاديث والآيات كافية شافية في النصح لمن أردت نصحه. فيجب على الإنسان الالتزام بالكتاب والسنة، ولا يخرج عنهما، وأنا أؤكد على هذا الأمر، ولا يخرج عنهما ليتكلم بكلام ليس مصدره الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. فكل من قال شيئا ليس في كتاب الله وسنته، أو نصح نصيحة ليست في كتاب الله وسنته، ردت عليه وسئل الدليل وطولب بالدليل، فإنه إن لم يجد دليلا من الكتاب والسنة رد عليه كلامه. أعتذر عن هذا. فإذا هذا من جهة، كما قلنا النصيحة يجب أن تكون من الكتاب والسنة، بعد أن ينصح الإنسان يعني إخوانه، فإنه يجب عليه أن يلتزم بما يأمر به الناس، ويعطي الأسوة الحسنة في التزامه بما أمر به الناس، وأن يعني لا يتكلم الإنسان برأيه وعقله، وأن يكون ملتزما بما ينصح به غيره، من أنه يكثر من الصمت، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يضعون الحجارة في في يعني أفواههم لكي يصمتوا ولا يتكلموا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت عن الله ما ليس إن أنا قلت في كتاب الله ما ليس لي به علم. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من يعني كان ينصح رجلا آخر كان يراه يعمل المعاصي، فأكثر يعني فكان كل مرة ينصحه، فجاء مرة فأجده على المعاصي فقال: والله لا يغفر الله لك. فغفر الله لمن كان يعمل المعاصي ولم يغفر، وعذب الذي تألى على الله وقال هاته الكلمة، قال: لا يغفر الله لك. فالله سبحانه عذبه بهذه الكلمة لأنه تألى على الله وما يدريه أن الله يغفر له أو لا يغفر له، فهذا أشرك بالله سبحانه عندما تألى على الله وقال هاته الكلمة، قال: والله لا يغفر الله لك. فهذا أشرك بالله فعذب بهذه الكلمة التي قالها. ومن الناس من قال، يروى أنه قال: ما أحوج الناس إلى غيث. فلما يعني رؤيا في رؤيا لعله رؤيا فسئل عن مصيره قال: إنني محبوس أسأل عن كلمة قلتها، قلت: ما أحوج الناس إلى غيث. فقيل لي: وما يدريك؟ إن الله أعلم بما يصلح أمر عباده. إذن قلنا أول شيء يجب الالتزام بالدليل من الكتاب والسنة في التلقي. ثاني شيء عند الكلام يجب أن لا يتكلم الإنسان إلا بما جاء من الكتاب والسنة، ولا ينصح إلا عن طريق ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يحل شيئا حرمه الله، ولا يحرم شيئا أحله الله سبحانه، لأن من أحل ما حرم الله فإنه يشرك بالله ويصير ربا من دون الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن أباح لنفسه التحليل والتحريم فيصير مشرعا والعياذ بالله، وهذا الأمر خطير جدا. أم مسألة أخرى، فالإنسان عندما يتكلم بالكلمة لابد له أن يراعي عدة مسائل: أولا أن تكون موافقة للدليل، ثانيا أن تكون هذه النصيحة نيتها خالصة لوجه الله. ومن الأفضل من أراد أن ينصح شخصا أن يكون ليس أمام الناس، إذا كان يستطيع، إذا كان هذا الشخص عمل معصية ويستطيع هو أن ينصحه ليس أمام الناس، إذا كان لا يترتب على معصيته شيء يفسد الناس. أما لو كان هذا الشخص يدعو إلى بدعة أمام الناس فإنه يرد عليه أمام الناس حتى يعلموا بأنه على باطل، ويعلموا بأن بدعته مردود عليها. أما من كان مثلا يأتي معصية كشرب الخمر أو كسماع الأغاني أو شيء من هذه الأمور، فإنه ينصح بترك هذه المعاصي مع مراعاة أن تكون النصيحة وليست فضيحة، ومع مراعاة التدرج الذي نأتي إليه الآن. إذا قلنا أول شيء تكون هذه النصيحة موافقة لشرع الله من كتاب وسنة، ثانيا تكون هذه النصيحة خالصة لوجه الله ولا يراد بها الظهور أو التعالي على الناس أو يعني التعالم أو يعني التحقير من الشخص. ثالثا ينظر الإنسان هل يعني يترتب على هاته النصيحة يعني مفسدة أكبر أو مصلحة، بحيث إذا كان السكوت أفضل في ذلك الموقف فإنه يسكت، وإذا كان هناك طريقة أخرى للنصح هي أفضل، أو كان هناك ما هو أولى فإنه يبدأ بالأولى. لأن هنا قاعدة عظيمة، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة، قالت نزل أول ما نزل منه سورة من المحكم أي من القرآن، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقال الناس لا نترك الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقال الناس لا نترك الزنا أبدا، ولقد نزل في مكة وأنا جارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عند رسول الله. فهذا منهج عظيم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث يبدأ بالأولى فالأولى، فأول شيء يجب الدعوة إليه هو دخول الإسلام. فشخص إذا كان يعمل معاصي كاستماع الأغاني وشرب الخمر وهو ليس مسلم، فإنك لا تدعوه إلى ترك الأغاني أولا أو ترك شرب الخمر أولا، بل تدعوه إلى الإسلام أولا وإلى التوحيد. ثم إذا استجاب فحينئذ يتعلم الفرائض شيئا فشيئا، وينهى عن المحرمات بحسب الأول أولوية وحسب وقت يعني إذا حان وقت الصلاة فالأولى أنه يتعلم الصلاة، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم إذا جاء يعني وقت كذا يعني حيث يكون ممكن نصحه، فتنصحه بترك تلك المعاصي الأخرى التي يعملها. أما إذا لم يستجب فيجوز أيضا أن تأمره أو تنصحه وتعظه بأن يترك ما يسبب لك مضرة، ما تتضرر منه وما يتضرر منه الناس من المعاصي، كمن يسرق مثلا أو يكذب، فتنصحه بترك السرقة والكذب وإن لم يستجب إلى الإسلام. لكن من لم تدعه بعد إلى الإسلام فيجب أولا دعوته إلى دخول الإسلام وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم شيء. والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتبدأ بالمنكر، إنكار المنكر الأكبر والدعوة إلى المعروف والأمر بالمعروف الأكبر، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى ودخول الإسلام. وجاء عن بعض من كان في عهد التتر أنه مر بقوم منهم من التتر يشربون الخمر، فأراد من كان معه أن ينصحهم، فقال له: هؤلاء الناس يشربون الخمر، ولو أنهم تركوا شرب الخمر لذهبوا لقتال المسلمين، فشرب الخمر يلهيهم عن قتل المسلمين، فلو أنهم تركوا الخمر كانت مفسدتهم على المسلمين أشد وأكبر، فلا تنهاهم واتركهم يشربوا هذا الخمر. فإذا أيضا شخص يدخن الحشيش، ليس هذا الشخص فقط إذا ترك تدخين الحشيش أو المخدرات أو ترك السرقة أو شيء من هذه الأمور صار يعني من أهل الجنة. فيجب دعوة الإنسان إلى ما يدخله الجنة أولا، ثم يعني يعني دعوته إلى غير ذلك من الخير ومن الحسنات والأعمال الصالحة.